فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اعتبر أهل جدة من أهل حاضر المسجد الحرام هل يلزمهم طواف وداع؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعض طلبة العلم يخلط في هذه المسألة ما بين طواف الوداع والتمتع وسقوط الدم عمن تمتع من حاضر المسجد الحرام، فيخلط بين المسألتين. فالنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طواف الوداع واجب على كل من صدر وخرج من مكة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، كان الناس يصدرون أي يسافرون ويغادرون ويذهبون إلى ديارهم بعد فراغهم من الحج من فجاج منى وعرفات، فكانوا إذا انتهى الحج ذهبوا إلى ديارهم، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. كانوا إذا رموا الجمرات مثلا مضوا إلى ديارهم وانصرفوا، فلم يكن من اللائق أن يخرج الإنسان من فجاج منى وعرفات ولا يودع البيت، فقالت رضي الله عنها: فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وهذا من تعظيم أمر الكعبة وشأن الكعبة، لأن لها حرمة، ولا تزال الأمة بخير ما عظمت أمر هذه البنية، فلها جعل الله لها هذا الأمر وخصها به في المناسك، فيودع البيت بالطواف به. فلما قالت كان الناس، شمل من كان دون مسافة القصر ومن كان خارج عن مسافة القصر، ولم يستثن إلا المقيمون من أهل مكة على تفصيل عند العلماء فيهم ومتى يلزمهم الوداع، لكن من حيث الأصل إذا قيل بلزومه كما لو أراد المكي أن يخرج لسفر بعد الحج، لكن من حيث الأصل عليك أن تفهم أن مراد الشرع أن لا يخرج أحد عن مكة وحدود مكة وحرم مكة وهو ممن حج حتى يودع البيت. وهذا يستوي فيه من كان دون مسافة القصر كأهل جدة وأهل الجموم ونحوهم، أو كان فوق مسافة القصر كأهل عسفان وأهل قديد وأهل الطائف، فهؤلاء كلهم سواء، لأن المراد أن لا يخرجوا من حدود الحرم إلا وكان آخر عهدهم بالبيت الطواف. وهذا يشمل من كان دون مسافة القصر وهم الذين يسمون حاضر المسجد الحرام، لأن الحضري ضد البادي والبدوي الذي هو على مسافة القصر ممن يسكن البادية، فإذا قلت في حاضر معناه أنه في حكم المدينة وما جاورها، وإذا نفيت عنها أنه في حكم المدينة وما جاورها فلا يكون ذلك إلا بالسفر، ولذلك مسافر ومقيم. فإذا جئنا ننظر إلى مسألة طواف الوداع لا علاقة لها بمسافة القصر،